بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آخر ما كنا فيه هو وصية الشيخ لما تتوقع معرفة أسرار التصوف بقراءة في كتب أو شعر أو أرجوزة، وهو واضع الأرجوزة، ولكنه عاد فقال يعني ما دمت يعني قد سألتني الموضوع سأجيبك بما يمكن ذكره، لأنهم لا يحبون ذكر هذه الأمور المتعلقة بحقيقة التصوف التي انتهى إلى أنها هي حقيقة الإنسان، وأن الله خلقه على الصورة الربانية، وطبعا صورة منزهة عن التركيب والحدود والنهايات، وإنما هي صورة معنوية يعني على الصفات الجامعة لعالم الخلق البدني منها والروحاني، فهذا هو المقصود كما مر في الله. وقال أنكم تذكرون بأن الإنسان أكمل خلقا من الملك في هذا الباب بالذات، باب البحث عن الأسرار والانطلاق إلى الآفاق العليا والعروج في المراحل الثلاثة المعروفة، وهي التخلي أولا عن المعونات والعيوب، تحلي بالكمالات الفضائل والأسماء الإلهية، ثم التجلي، وهذا ما كلام فيه كما هو عطاء رباني كما قال صاحب الحكم السندراني، نور مستودع في القلوب ونور مستمد من خزائن الغيوب أو الشكهات، وهي كلمة مطابقة تماما لما رواه ابن القيم عن الإنسانية نفسه، وهو أن النور كما هو في سورة النور نوران، نور الوحي ونور الفطرة، نور الفطرة أولا ثم نور الوحي، ولذلك قال تعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال، المثل ليس مقصودا به كما قيل في العربية الأمثال لا تغير، وإنما ليس المقصود به أيضا جسم المثل أو ألفاظه، ولكن معناه يعني يضرب باستحضار صورة موردة، حاجة اسمها مورد وحاجة اسمها مضرب، مورد المثل القصة القديمة ومضربه الحالة الحاضرة، فهذا هو شأن الأمثال، فيضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال إن الملك خلق من نور خالص، ولذلك لا يصدق معه كلمة ومن هنا يبتدأ الخلوع، ومن هنا يبتدأ مش يبدأ، يبتدأ الخلوع يعني العروج، لأن الإنسان كما قال فيه الناحية النورانية وفيه الناحية الأخرى البدنية، وهي أشبه بالطلاء الأسود في ظهر المرآة، المرآة نفسها الزجاج لا يحفظ الصور، ما لم تكن له يكن له غطاء أسود خلفه، فهنا يعكس الانعكاس هذا، إنما الملك لأنه نور خالص ليس وهم في السماوات كما قال الله تعالى أصلا، وقد يكلفون كما في أول سورة النازعات تدبير أمور معينة فينزلون في ما يختاره الله من جمال من الصور الجميلة فقط، أما الجن والكافة يتمثل في أي شيء. ولهذا فهو نور خالص وهو لا يعكس، وإنما هم في ذكر دائم. أشبه باللون أو الزجاج الذي لا يعكس الصور ما لم يكن. الخلفية البدنية في الإنسان هي التي تهيئ له هذا العكس أو هذا العروج، واللي هو يقصد بكلمة ومن هنا يبتدأ. أرجو أن تكونوا متذكرين الأبيات، وأظن ستوزع عليكم اليوم اللي نسخ من الدرة ولا من أظن خدوا قبل كده المنظومة. وفيه عدم تطابق في ترقيمي وترقيم الأبيات. طب أبص كده من أين جاء هذا حتى نصلحه. هذه الأبيات حسب شرح زروق، الشيخ زروق. هنا أبيات زائدة، يختلف أبيات زائدة وأشطار مختلفة. شطر وأشطار، الشطر جزء البيت نصفه، ولذا يسمى مجزوء. مجزوء كذا يعني محذوف نصفه، نصف التفاعيل. وهو جائز في بعض الأحوال. وكنا بنقول ايه، فهذا العروج بسبب هذه الخلقة التي تفرد بها الإنسان، ولذلك هو يحكي عالم الخلق لكل عناصره كما شرح. وأنا أضيف لكم اليوم أن الهدف هو اليقين، واليقين له مراتب ثلاثة. اقرأ سورة التكاثر، المرتبة الأولى هي مطلق اليقين، ويقين يعني 100%، يعني ما فيش احتمال ولا شك ولا ظن. والأدنى اليقين هو الظن، ويبدأ بغلبة الظن ثم الظن المطلق لغاية 50%، وما دون 50% هم بيسموه وهم، مش يعني غلط 100%، إنما ضعيف وهم أقل من 50% معرفة، ولكن معرفة ضعيفة لغاية 1%. وأما ما دون وهو الصفر فهو الجهل، الجهل البسيط ما دون الصفر نفسه. أما إذا ذهب إلى ما دون الصفر 2 تحت الصفر أو 10 تحت الصفر فهو الجهل المركب. وهناك مركب أس 1 ومركب أس 2. مركب 1 يعني مش عارف يجهل، ويتهمك أنت بالجهل، فهو يجهل والذي يجهل ثم يجهل أنه يجهل ثم يتهمك أنت بالجهل، هذا مركب من 3 جهالات والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم. وكل ما يخالف ما هو واقع في نفس الأمر فهو جهل، لابد في العلم من أن يقاس إلى، وده مش لأن الذي في الواقع أو خارج الأذهان هو الأولى، ولكن لأن المطابقة تستلزم هذا. إذا عرفت شيء على ما هو عليه في الواقع فهذا هو الكي المعرفة، أما إذا عرفته على غير ما هو عليه في الواقع فتلك معرفة خاصية أو جهل. كلامي واضح؟ أول حاجة هي اليقين، ولكن هناك ما يسمى بعين اليقين وهو أن تتيقن وترى، أمكنك ترى، تراه بعين الجسم أو بعين البصيرة. عين البصر أيضا تعطي يقينا غير الأدلة النظرية والعقلية، ولا يشكك في إدراكات الحس لأن الشك فيها الاستدلال العقلي قد يعطي يقينا، ولكن بعد ما تشوف الحاجة ما يصحش أنك تتساءل عن وجودها أو عدم وجودها. الوجود المرئي والمحسوس من أقوى أدلة، لأنه السبيل إلى الاستدلال على وجوده سبحانه. ولو شككنا في هذا بنشكك فيه للفحص والتأكد بس، إنما مش تشكيك في كونه طريقا إلى المعرفة. بعد الفحص والتدقيق تفرق. ولذلك قالوا يعني ان طرق العلم للخلق لله تعالى لا بعكس ما هو في العقل. ثلاثة، الحس السليم، مش بتكلم في المريض المعيوب، الحس السليم والخبر الصحيح. الصحيح يفيد ظنا غالبا، والمتواتر يفيد يقينا. قلت لكم فائدة في المتواتر لا تنسوها، وهو أنه ثلاثة وليس اثنين. متواتر لفظا ومعنى، متواتر معنى فقط، وإن اختلفت الألفاظ لكن القصة واحدة. ومتواتر شبه معنوي، وهو القصص متعددة ولكن يستفاد منها معنى مشترك تدور حوله هذه الأحداث أو القصص، مفهوم؟ وهذا ليس من اختراعي، وإنما هو اكتشاف من الإمام الغزالي في المستصفى، بدأ به صاحب الشاطبي، الشاطبي صاحب سبحان الله. فهو قد أشار في المقدمات الأولى للكتاب إلى هذا المعنى منقولا عن الإمام الغزالي، وأنا أبرزته فقط في بحث أظن ألقيته في المغرب عن البلد ما أعرف. فالوصف ده هو اليقين الحسي، لكن هناك وهو ده اللي سمي عين اليقين اللي شب عليه. أما حق اليقين فهو القطع الجزم بحصول الشيء وتحققه، وقد تكون هناك رؤية وإدراك حسي ثم الدخول فيه. لما تخش الجنة إن شاء الله هتشوف إن في جنات، ده حق اليقين اللي هي مكابدة الشيء نفسه ومخالطته، وهم عادة يضربون المثل ب الفراش الذي يرى النور من بعيد، فده عين اليقين. لكن لما يروح ويلف حواليه ويحس بالحرارة بتاعته وربما يندفع فيدخل فيه ويحترق، ده حق اليقين. ويضرب الله الأمثال للناس، أرجو أن يكون المثال، وهذا المثال المفضل عنده لأنه يحكي حال المريد، يعني هو بيبدأ باليقين لكن لا يكتفي به، يريد عين اليقين وحق اليقين، وهذا لا يكون إلا بعد قتل النفس. قتل النفس على الخلاص من الشهوات والميول والعلاقات بالدنيا بس، والخلوص لله وحده. يقين صحيح ومعرفة كما حفظونا في الأزهر زمان، العلم الجازم المطابق للواقع المبني على دليل. والكلام الثلاث حاجات دول متاخدين او اللي ركز عليهم كثير الرجل بتاعكم سانوس من بني سانوس جنوب جنوب مدينة تلمسان، هم يقولوا على وزن الفعل تلمسان كأنه مبني على مسنة، وأعلم هكذا الكتب بتقول. وإحنا عندنا تلامسة المساني المسان، قال إن هو يعني تنبه لهذا المعنى الذي يعني هو أول من بدأ بشيء ما نعلم. الإمام الغزالي في كتابه الجليل الذي لم يكتب أحد بعده في الأصول إلا أخذ منه لحاية آخرهم، وهو شيخنا الشيخ علي حسن الله رحمه الله في كتابه الدقيق أيضا أصول التشريع الإسلامي، أصول كان يدرسه بنفسه في إدارة أولوك أدركناه شيخنا الشيخ علي. وكان ساكن في بيت قصاد دار الحكمة مباشرة، وبعدين انتقل إلى مسجد بناه أولاده، الأولاد مقاولين ومهندسين ووزراء، وسكن في غرفة فوق المسجد وينزل للصلاة لكل صلاة ويطلع ثاني أخريات حياته الشيخ علي حسن الله، وهو زميل أبي زهرة وقرينه، بس مش بعمل دعاية دوالو في قلب رواق المغاربة. أزهر سبيك مسجد السلام يا سيدي، مسجد السلام ربما يكون اسمه كده، أنا صليت فيه مرة وأظن في حياة الشيخ، وصاحبني إلى هناك واحد من أصهارهم وهو الشيخ محمد الراوي. من الشيخ الراوي؟ أنا قلت في الحكايات يعني سواء التأسي يقول لي أنت تعرف الشيخ الراوي أصلك شاكل، فلما تعرفوش أنت مصري أصلك شكله، فأنا أقول له أصله أنا كنت ساكن معه، فبهت علي بهت يعني أكسب اللون، فيقعد يضحك أحببت أن أذكركم وأن أعطيكم الفائدة الجديدة الخاصة بمراتب اليقين. في اليقين مرات مع انه قطعي، لكن تعرف ربنا بالدليل العقل، تعرف ربنا بالنص القرآن، تعرف ربنا عن طريق الصالحين، جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ما فيش استدلال ولا حاجة. سيدنا عيسى كان يمشي وسياح في الجليل في شمال فلسطين ويشوف الصيادين يشاور عليه كده إلى قلبه يمشي وراه على طول، ولا دليل ولا حكاية يتبعه. اتبعتني فلا تسألني، قالوا ما تسألش أنا متربي قبل كده، بس ما سكتش لأنه في مقام الرسالة إنما صاحبنا في مقام الولاية ربنا مكلفه بحاجات هو لوحده، لكن سيد موسى عند الشريعة لقد شيئا. إيه شيخنا الأول نايم وبعدين شيئا نكره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو صبر لعرفنا كثير، لكن هو كفاية صبر ثلاث مرات زي برضو المعراج حسابه يتردد ثلاث مرات، وبعدين الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم استكثر منه يكرر الرابعة، وأخبر بأنها كذا في العدد وكذا في الأجر فلا حاجة. وده فرق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. وسيدنا الشيخ الأمير في حاشيته على الجوهرة يقول بأن موسى نمرة اثنين التالي لمحمد. ليه؟ فكر انت بقى. قلنا اللي فات وإنما تعرف منه وصفا لست تراه، لأن حقيقة الأوصاف معنوية لا تدرك بالحس، وهو ليس يخفى ولكنه لا يخفى على أرباب العقول والألباب. قلنا وسائل الإدراك حسب القرن الثالث الهجري الحكيم الترمذي الصدر فيشمل الحواس، والقلب اللي هو بأول ما جاء من الحس، ثم اللب، ثم الفؤاد ولا الفؤاد ثم اللب البعض، ثم السر ثم سر السر. كل دي وسائل إدراك في الجهاز البشري، لكن الواحد منا لا يعرف الكنوز المذخورة في داخله. فهو هنا بيقول وإنما تعد وإن كان لا يخفى على ذي لب، ومع ذلك أقول لك حاجة. ولذلك هنا هو استشهد، ويا شيخنا بشوف شوف مش حسن انت قلت لنا على البطاس اللي اسمها القلى، والقلى كلمة قرآنية بس بمعنى الهجر والترك. سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، ما سبكش ولن يتركك، ما انتش فاكر كذا وكذا لما عملنا مع كذا كما قال لموسى، مش فاكر لما كان كذا مع ست والدتك كذا وبعديها كذا دخلت كذا ورحت إلى المدين كذا. وأي واحد منا يفكر في حياته يجد الكثير من رحمة الله عز وجل حتى في الشدائد حتى المرض فيه. نعم يعني يقول والمنحة في طي المحنة. فهو جايب أبيات بهذا المعنى لقد ظهرت سبحانه فلا تخفى على أحد إلا على أكمه. الأكمه هو الأعمى من الميلاد، يعني يولد أعمى اسمه أكمه، إنما أعمى بعد ما كان سليما لا يسمى أكمه. لذلك يعني حتى هذا الأكمه كان سيدنا عيسى أعطي الإذن في أن يعيد إليه، إذا كان عاد إلى حياته ألا يعيد إليه بصره؟ إلا على أكمه لا يبصر القمر لكن بطنت، الظاهر والباطن الأول والآخر، لكن بطنت بما أظهرت. شوف يعني لا ظاهر إلا إذا كان وراه باطن، وإلا هو يبقى حاجة واحدة، ولا باطن إلا إذا كان له ظاهر، وإلا بطون عن ماذا؟ لأن الاثنين كما يقال من المعاني النسبية الإضافية، لا يظهر إلا معا. والغريب أن الظهور هو الدال على البطول لهذا الاستلزام، والبطول يؤكد الظهور لمن وصل إليه. إلا على أكمه لا يبصر القمر، لكن بطنت بما أظهرت محتجبا، وكيف يعرف من بالعزة استترا. لكن بطنت بما أظهرت محتجبا، أظهرت محتجبا، أظهره يعني بالتجلي، كله صادر عنه عز وجل، لكن عند المتكلمين بالإرادة والخلق والقدرة والعلم وقدرة وإرادة وقدرة، لكن عند ذول بالتجلي، يعني زي كذا يعني المصباح والأشعة الصادرة عنه، كله صادر عن الله سبحانه وتعالى، وكله في النهاية نور. الوجود نور، لأن أصل الظلمة لا شيء، عدم، كما قلنا مش ملكة، يعني مش وجودان متقابلان النور والظلمة، لا، الظلمة هي عدم النور، فهي عدم ملكة. العبارات تفهموها من لغتهم الكلام يا شيخنا، ومتأول كلها أخذ كلام من خلف زمان الناس 20 كلمة، ما هيش مصطلحات لكن هي لغة علمية. محتجبا في الحجب، دي بيتكلم هو عن الحجب، بس الحجب عندهم عند الخواجات يعني سحابة وحجاب برضو تحول، لكن السحاب ممكن تخترق الأنوار، وليس حجابا كاملا، وإنما الحجب هو المفهوم الإسلامي عن، وآخره حجاب العزة، أن ربنا عزيز والوصول مش سهل، هذه العزة. وكيف يعرف من بالعزة استترا، يعني يعرف معرفة الكون مش ممكن، كما قال الإمام الغزالي لا يعرف الله إلا الله، يعني بالكون وحقيقة الذات، لكن في معرفة اسمها معرفة بالوجه، يعني من وجه ما، من جانب ما، من معنى ما، كلام ده من لغتهم، لكن اللي ما يعرفش يسأل. المعرفة بالوجه والمعرفة بالكون، معرفة الحقيقة اللي هي الكون. وقد زعموا أن التعريف عند أرسطو يكشف الكون، لكن مش شرط، ممكن وممكن، وعند المتكلمين التعريف بالتمييز فقط، تمييز الأشياء بعضها عن بعض، ولا يعرف الكون في كل شيء إلا الله، ومنها كنه الذات. لكن يمكن معرفة بالوجه، بوجه ما. ثم انتقل وجاء ببيت، وها أنا أشرح منه البعض بقدر ما تفهمه فلترضى. ترضى هنا بمعنى تقنع، اقنع بهذا القدر القليل الذي يمكنني ذكره لك لكي تفهمه بعقلك، هاي تقترب بالشهود مش بالفهم العقلي، لكن دي تقدر تفهمها بعقلك. تنبه لما أقول، وبعدين قالوا إن لا، لأنه من السر المكنون اللي هو الكون، كنه الذات الذي لا يحيط به إلا علام الغيوب، الذي أحاط بكل شيء علما، كما قال في الآية أخرى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني حاجة وهو ده معرفة الوجه. ثم قال إن إذا حبيت بقى حاجة أكثر من كده إذا غيرت بعض عاداتك سأغير بعض عاداتي معك ومع الناس اللي هي الخوارق خوارق العادات الطريق إليها ترك العادات المذمومة تسيب عادة من عاداتك كنت بتدخل توقفت عن الترفيه كنت تتكلم في حق الناس توقفت عن التعرض بالبيت كده فهو يغير لك كل حاجة بحاجة إنما مش بدون ولكنه خبرت لك عن كنه السر تعرضت للهلاك يعني ربما تعرضت للهلاك كما حدث مع الحلاق نحن لسنا لمن نسيء الظن به ولكنه لم يقوى على كتمان السر والرجول الحقة هي قلوب الرجال قبور الأسرار لكن هو كشف له عن شيء فبدأ يتكلم عنه مع من يستحق ومن لا يستحق ولذلك جاء الشيخ النوري وقال له أولاً ننهك عن العالمين لأن ملكما للناس خليك لحالك كيف خلاك قال إذا كان كده ربما تعرضت للقتل أو قتلت نفسك زي ما قلنا القتل الأحمر أو الموت الأحمر وبعدين جاء ببيتين حسب الترتيب في الكتاب ده 27 و 28 فهذه الحقيقة النفسية ترتيب البني آدم ده أو حقيقة الإنسان أو الخلقة والفطرة البشرية المخالفة للملك وللجن ولسائر المخلوقات هي ما تميز به الإنسان وهي الخلق على الصورة الصورة يعني الصفات المعنوية والأسماء الحسنى فهذه الحقيقة النفسية موصولة بالحضرة القدسية الجانب المادي الحسي معروف البدن لكن الجانب الروحي أو المواهب الروحية أو الوعي الروحي في الإنسان الذي تفرد به وده برضه من التعليم الأول وعلم آدم الأسماء كلها كان ملايكة عشان كان يقول في حالات لا يوصلوش ليها أنا كل شيء عادي أنا عارف أن البني آدم مستعد من ناحية وأنتوا لا وإن كنا تكلمنا في التفضيل والعلاقة بين عوام الملائكة وأنهم أفضل من عوام البشر ولكن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة وكلام سبق فالحقيقة النفسية الروحية هي موصولة بالحضرة القدسية أما الجانب المادي من الإنسان والحقيقة البدنية أو الحسية كما هو معلوم وشغل الأطباء البشريين إنما ذكر شغل الأطباء الروحانيين إن منهم صاحبنا ده السرقسطي ابن البنا السرقسطي مش ابن البنا الحاسب صاحب الرياضيات وهي مش رياضيات بس عددية وإنما رياضيات كشفية لا يمكن يوصل، لأن فتح بيت المقدس سنة 583 بالتحديد من سنة 520 لا يمكن الحكاية. هو قال إن أنا أخذتها من أوائل سورة الروم والبضع كذا 9 وسط وكذا وفوق 4 وتحت 4 وكلام من ذا. ابن العربي بيقول ده هو بس بيخبي أو يريد يعني حجب الشهود، حتى لا ثم تحقق في سنة 583 بعد نصف أو يزيد. فهذه الحقيقة النفسية موصولة بالحضرة القدسية، وإنما يعوقها الموضوع، الموضوع يعني البدن، لأن ربنا وضع الروح في البدن نفخها في الجسم، فتلك نفسة أو نفخة إلهية. فكما يحل عرض الجوهر كذلك تحل الروح في البدن. الحلول، الحلول تبقى يعني حلول الصفات الإلهية أو أجزاء الذات الإلهية، وده غير متصور محال أصلا. إنما مش كل حلول ممنوع، حلول الجوهر في العرض لأنه ما بيسموهوش مكان، الموضوع هو اللي في مكان جسمك في المكان، لكن الصفات جوه الجسم. فلان طويل أو عريض أو أسمر أو أبيض أو مطيع أو عاصي، تلك صفات مش قاعدة على الأرض، لأنها موجودة فيك وانت لا قاعدة على الأرض، فهو الموضوع. وإنما يعوقها الموضوع هو الذي الانشغال بشؤون البدن، هو بطمس عين البصير. هاي حاجتين، توجه العدسة إلى الشمس، ولازم تكون مصقولة ليس عليها غبار. حاجتين، الصقال والتوجه، التوجه عن القصد بصحة القصد إلى الله، والصقال اللي قلنا عليه ده مرحلة التخلي فحل التجل. فبقولك عايز بقى كده قدامك السكة. وإنما يعوقها، يعوق النفس الضمير للنفس، الموضوع الذي وضعت فيه. هو ساعة يستخدم نفسه معنى الروح، لكن النفس عموما عند الصوفية عنوان للشهوات، مش مستحب وينبغي. وبيقول يعني المعراج ده يكشف لك عن معاني الأسماء والصفات، وما عندهمش صفات، لكن يعني تمسكون بما ذكر الله تعالى في سورة البقرة الأسماء. وجايب هنا أظن الأبيات بتاعة الشاعر المصري ابن الفارض، يا ريت ترجع بديوانه. يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير، أجل عندي بأوصافها علم، صفاء ولا ماء. المعنى بس لكن ما فيش محسوس، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هوى. الهواء يعني مسيح لألطف الممدودات، حتى الماء له ثقل لكن الهوى لطيف غير كثير. صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى، مش هوى بالمعنى الهوى والمحبة، هوى ونور ولا نار. يعني شفت من بعيد فلا خلوك هنا لما أشوف لعلي آتيكم بقبس أو خبر. لكن لا يعني بعيد لما اقترب نور في الشجرة. ثم بدأ الخطاب إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ماشي يا سادة ابن الفرد يقول نعم عندي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم. وبعدين بيقول كمان تقدم كل الكائنات حديثها. يعني الأولية دي شغلان كان تفهمها. فوق العقل مش ضد العقل فوق العقل. ايه ده اللي يبقى ملوش اول ولا اخر ابدا ويوجد من تلقاء نفسه يستوجب ان يوجد. التعريف نفسه يستوجب وجوده لانه انت الممكن. مين يقول انا واجب؟ طب هم اللي قبل ما تتولد كان العالم خربان وانت جيت في السكه فقطعا انت ممكن. فمن الذي اوجد الممكن ورجح وجوده على عدمه؟ لابد من وجود واجب. وان كان تصور الواجب نفسه شغلانه. عارف ما شغلانه؟ امر كبير. أنه لا هو يوجد لا موجد له لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقدم كل الكائنات حديثها. وده في إشارة إلى قدم القرآن الصفة النفسية. القرآن الصفة القائمة بالذات اللي بيقولوا عليها يعني معرفة بالوجه كده عند الأشاعرة والمثلثة نفسية مش وبس كده. لا يحبون التفصيل في هذا. يعني القرآن قليل مش ضروري تقول كده وكده. تقدم كل الكائنات حديثها قديم ولا شكل هناك ولا رسم. لا وجود في الأزل لأي محسوس. كل محسوس فهو ممكن وما دام ممكن يبقى مسبوق بعد النفس ويبقى في واجب أوجده. حاجات لابد منها كده أمام العقل ولا مش ماشي الكلام. فالضرورة العقل تقتضيه لكن إزاي مش هتعرف. وجد من تلقاء نفسه ومش أول وغير والأول والآخر والظهر والآخر وهو بكل شيء محيط ولا يحاط. لا يحاط بذاته قطعا ولا أي حاجة. إنما لا يحاط بعلم إلا بجزء منه ما يأذن به. تقدم كل الكائنات حديثها قديم ولا شكل ومش عارف نفضل الغير أحاديثنا شتى وحسنك واحد وكل إلى هذا الجمال يشير. أحاديث كثيرة أوصاف كثيرة ولكن حقيقة واحدة وقامت بها يعني بتلك الحقيقة وقامت بها الأشياء ثم هناك في الأزل. وهذا كما قلت لك الأزل والأبد حاجة فوق التصور. لكن الشيخ المغاربي والمغرب يمتد لغاية جامبيا، عارف جامبيا جزء من السنغال، وقامت بها الأشياء ثم هناك في الأزل لحكمة بعد ذلك، يعني الأشياء جاءت بعد الأزل، كل ما هو ماضي فهو بدأ بالزمان. بها احتجبت، مش كده يا شيخنا، عن كل ما لا له فهم، ما لا فهم له، طبعا بغير في ترتيب نتكلم عن الغيرية، والغيرية كما هي في كتاب الضمع الأمران اللذان يصح مفارقة أحدهما للآخر، كل حاجتين يمكن مفارقة أحدهما للآخر يبقوا غيران أو غيرين، لكن الملازمة شيء آخر، الغيرية ترتبط بجواز المفارقة. وهو هنا بيقول إن العالم التركي ده اللي اتكلم عنه الأزميري نقل هذا المعنى نفسه عن أبي منصور الماتريدي، هما في تفسير الغيرية ذكر مثل هذا المعنى قريبا منه، وبالتالي فإذا ذكرت هذه في الفروق فهي ليست فرقا في الحقيقة، ربما تكون فرقا بين بعض الماتريديين أو المفسرين الشراح وبعض الأشاعرة كصاحب النسفية أو غيره. إنما في بالنسبة للمشايخ الأول الشيخ أبي الحسن والشيخ أبي منصور تفسيرهم لغير غير، يعني إن الصفات يا ترى هي عين الذات ولا غير الذات. الأشاعرة يقولون، المعتزلة يقولون الصفات عين الذات وليست غيرا، ولكن لدى الأشاعرة أن الصفات لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، ما يصحش يقال هذا، لأن كلا الأمرين لا ينفكان، لا يمكن خلو الذات عن القدم. فلان اتولد طويل، تقدر تأخذ الطول منه ويبقى حيا؟ مستحيل، هيموت. لا تنفصل الصفة عن الموصوف، مثل هذه الأشياء ليست غير. وهي عن المسألة، وبالتالي فلا تعدد. يعني حجة المعتزلة أنه كفرت النصارى بثلاثة وأنتم بتقولوا بسابعة غير ربنا، يبقى في ثمان حاجات قديمة، والقدم أخص وصف الذات، يعني هو من أخص صفات الله سبحانه وتعالى التي لا توجد في غيره، هكذا لديهم. لكن الواقع كده لو تفكر لا يمكن خلو أي ذات إلهية أو غير إلهية من صفات، لأن أبسط شيء إنه لا أول له، ولا أول له يعني القدم، تسميه قدم تسميه أولية تسميه ما تسميه، ده خلاف درزي وليس خلاف في الحقيقة والمعنى، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هي القاعدة، ماشي الكلام. لكن هم يرمون أهل السنة بالقول بالتعدد، فهنا التعدد إنما ينشأ أما يقبل الانفكاك، فهنا تنشأ الغيرية يبقوا حاجتين. ولذلك الشيء ده ممكن يكون أحمر أو أخضر أو أصفر، فليس كونه يعني بني أو زي ما بتاع ده، إنما من الممكن على سبيل البدل يعني أحمر أصفر، ودي غير دي غير دي غير دي، لأنها تفارق ويتلبس بأي منها بعد الأخرى. إنما الذات الصفات مش كده، فهي لا تخلو من كمالاتها قط. فلم يقل أي قائل في الدنيا أو القديم أو الحديث إن هناك إلها ناقصا، لا يكون إلها. إذن الكمالات جزء أو حاجة معنوية موجودة في الذات لا تفارق، وليست من قبيل المتعدد ولا المغاير. بين المعنى، وهذا ما قال به الأئمة، يختلف اللي بعد كده يحصل. الفقرة الأولى معناها كده لمن كتب إلي، عشان ما الوقت مش مسمحش بالقراءة الكاملة. الجوزجاني المذكور هو أحمد بن علي العلا أبو العلا، يمكن الجوزجاني 235 إلى 328 مذكور في نحية. تقول لي عشان أبقى سائل، لأن ما نش عارف دلوقتي ذكر فين. ينقل عن أبي منصور الماتريدي، ينقل عن الماتريدي نفسه 333، وده بينقل عنه يبقى زي 200، مش ما تجيش دي أبدا. و 308 زي أبو منصور مات 333، والإمام أبو الحسن مات 324، خلافات، ولكن دي الأرجح. فمش معقول إن أحد تلاميذه بيروي عنه. تريد أن تقول من أقرانه، بس ما ده الفرق كبير من 300. حقق التواريخ، ده فن لوحده، وفيات الأعياد وفي ملاحق وأزيال، زي يعني ملحق بالكتاب الأصلي، ودققت وغيرت لعله عسى. إنما أنا أستبعد أن يكون الجزجاني تلميذ الماتريدي ويموت 308، والشيخ عاش بعده أكثر من ربع قرن. هل هو الجزجاني هو في أي الكتب نقل عنه هذا؟ حاضر نبحث، مش حاضر عندنا يا شيخنا، ما تنساش الحتة دي انت وحاسب. أم هو القاضي منهاج الدين؟ الثاني أقرب، ما أقدرش أقطع، إنما الأولاني أنا لا أميل إلى ابن الجوزجاني الميت في 308. فأغلب الظن هو الثاني، لعلي أجبت عن الفقرتين. وأنت شوف صح السؤال، عشان برضو ندور ونتيقن من طرق تكوين البياض. نعم، شكرا. أو كده كويسة، وابتديتوا تتحركوا معنا. كان زمان بيجينا أسئلة كتير، ما هي الكتب التي فيها أو يوضح فيها المصطلحات الكلامية بالإنجليزية؟ حاضر. وأي كتاب يعني؟ مثلا الرجل اسمه نيكولسون له ترجمة لبعض نصوص الأشاعرة، وأخيرا هم ترجموا أولي عشرات الكتب في العشر سنين الأخيرة. أي كتاب ترجمة لهذه النصوص هيدي لك المقابلات، وتتعب أنت شوية وتطلعها. إنما لو تفتح ما يسمى في آخر الكتاب، دايما هم بيجيبوا المصطلحات وصفحاتها، مش هتتعب يعني. وتقدر ولو زرتني أنا أدي لك أكثر من واحد، أو تذكرني يا شيخ حسن وأنا أجيب له حاجة. وفي واحد زيك كده مش هو من السودان أو من الصومال، وألف كتاب بالإنجليزية في علم الكلام وهو حجايب، وهو ترجم أيضا لنص كلام. أنت فاكر الأخ جديد كتابه هو أجيبه لك أيضا، لأن الحاجات دي بتدشت في كرتونة وعاء كده من الورق كرتون، فلذلك البحث يأخذ وقت، لكن إن شاء الله أتيك بشيء ما فيه. وإحنا أصدرنا في مجمع اللغة العربية عدة مصطلحات كلامية وفلسفية، وكنا نقدم المقابل الإنجليزي، وبعدين كان يعني المناقشات تأخذ وقت طويل، فأرجأنا قلنا ننتهي من المصطلحات أولا ونبقى نجيب القائمة الإنجليزية وحدها لكي تناقش ولا تلهي عن الأصل وهو نص المصطلحات العربية. وعليك بكتاب المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية. حسن يمكن هو ما يعرفش 13 شارع عزيز أباظة، لو أنت فكرتني أو قلت مرة خدت نسخة من الكتاب ده. وهناك أيضا لجميل صليبة السوري كتاب لا يخلو من مصطلحات كلامية وإن كان الفلسفة أغلب، وآخر لعبد الرحمن بدوي معجم فلسفي في فلسفة وعلم كلام. ولكن أنا أجيب لك حاجة علم كلام صافي. نعدي أجاب الوجه الرابع، ما هي أفضل شروح لأصول هندسة إقليدس؟ نصير الدين الطوسي، اقرأ لنصير الدين الطوسي، وتحتاج أنك أنت تعرف مطبوعاته في إيران وما يبيعونه بهذه الأشياء. طبع دار الكتب، دار الكتب طبع ودار الكتب، إنما هو له على أصول إقليدس شرح يعد من أحسن الشروح. وفي ستعلم انه في يعني شروح اخرى تقدر توصل اليها ان كنت مهتم بهذا الامر. انا تعرضت لبعض هذه الاشياء باختصار في رسالتي للدكتوراه في لندن، وممكن اذا كنت عايز تاخذ عندي نسخه وحيده صدرت في باكستان دون علمي لما عرفت بعدين. تصورها انت فيها كل اعمال نصير الدين فلسفيه او هندسيه او كلاميه، واساس الاقتباس يا مولانا الجزء اللي حضرتك، ومقدمه اساس الاقتباس المقدمه كفايه، لم تذكر فيها الكتب البقيه الجزء الثاني. لا لا، الجزء اللي حضرتك المقدمه اللي حضرتك حققتها ذكرت فيها الكتب نصير الدين الطوسي مش كاملة، لكنها تفيدك أيضا لو قرأتها. وهذه تباع في دار الكتب أيضا، أساس الاقتباس لنصير الدين الطوسي بالعربية. لكن اللي فيها كده واحد كتب في اسكندرية اسمه ايه مش فاكر، كان رئيس قسم فلسفة اسكندرية اخيرا، وان كان تحقيقه لتجريد الاعتقاد معي في رأيي توفرت عليه، وانما عليك بالمجلد الاول من هذا الكتاب فقد تعرض للكليات العقلية. واحنا اللي بنتكلم في هذا الوقت، لان احنا بنقول إذا كنتوا ناسيين المقولات هي أعلى الأجناس العالمية من كليات عقلية. المقولات العشر اللي هو الجوهر أولا ثم تسعة الأعراض. وحكينا اكتب وراءتك تكتب عربي كويس كلام ابن سينا: زيد الطويل الأسمر ولا إيه؟ الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى. فتلك عشر مقولات سوا، وتقول تسعة إن زيد هو نفسه وانت ده الجوهر اللي قاعد على الأرض، والباقي صفات فيه أعراض. إيه هي؟ الطويل الطول ده الكم، الأزرق ده لون كيفية بس كيفية محسوسة تكلمنا في المرة اللي فاتت عنها وهتيجي، واللون والضوء والكلام إيه ده. الأزرق ابن مالك الإضافة، هو أبوه، لا يفهم الابن إلا بالأب والأب إلا بالبنوة والأبوة. تمعنا ابن مالك في بيته ده المكان الأين، وهو أحد المقولات. بالأمس الزمان كان متكد الوضع، يعني كان نايم على أو لكن كده متكئ، ممكن يكون واقف ممكن يكون نايم على الأرض، كلها أضلاع ده الوضع. بيته بالأمس كان متكي، في يده دي نفسها ملكية، يعني ما الحاجة اللي تتحرك وياك مش البيت، ما كان في البيت بس البيت يغادره ويستنى البيت مكانه يبقى أين، إنما الحاجة اللي تتحرك وياك زي لبسك وجلدك فهو ده الملك. فهمني؟ أمس كان متكي في يده عود، عود يعني حاجة لينة قابلة له، لواه فالتوى، الفعل والانفعال، اللي هو الفعل والالتواء والانفعال والتأصل. بس هذه التسعة أقولهم تاني: زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى. فتلك عشر مقولات سوا لعبقرية ابن سينا، استخدام الشعر في أمور دقيقة جدا لا يصعب يعني جمعها. ويقرأ قصيدته عن النفس: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، ليه؟ أن الروحانيات شيء وحلوله في الجسم مشتهى وخروجه منه مشتهى، ينشب في الجسم. طيب قلت لي بقى فين أنا؟ الوجه الرابع: تخلق اللون الأبيض أو المادة البيضاء إلا كذا واحد. وبعدين جيت تاني قال في مكان تاني: ده في طرق عديدة، وذكر منها خمسة، قلنا أربعة ثلاثة المرة اللي فاتت، وهنقول الرابع النهار وما بعده. وعايزين نخلص الفصل ده عشان نبتدي نخش في ايه، في الضوء ولا في الصوت؟ الصوت، لانه هو بيتكلم دلوقتي ايه عشان تعرف انه احنا فيه تقول الكليه. ما هي دي الكليه، كل الاعراض التسعه دي كليه، فاهمني؟ بل هي اعلى اجناس الموجودات، لا يوجد فوقها شيء. لعلك فهمني، لان في الاجناس جنس عالي وجنس وسط وجنس أسفل، اللي فوق جنس وتحته جنس وسطان، واللي تحته أنواع وليس أجناس، يبقى هو ده الأسفل. فهمتني؟ فوق خالص مش عايز بيان، اللي هي المقولة دي هذه كليات العقل، بس منها ما هو عقلي ومنها ما هو حسي. واحنا اتكلمنا وهو كان سياق نتكلم عن كيفيات المحسوسة، يعني المدركة بإحدى الحواس الخمس. ماشي؟ وسائل أو طرق لتكوين اللون الأبيض. وإحنا قلنا إن الأبيض البياض نفسه، البياض في ذاته ليس مادة، ده مجرد حاجة كده زي ما قلت لك تجربة لا تكذب وتشوفها كل يوم، بامبا وقصادها عاكس زجاجي، وأنا ضربت الأسر باللي يسموه نجفة لأن بيبقى فيها مصابيح وفيها دلايات من اللون تعكس لون، لو دققت فيها تلاقي أن حسب الوضع لازم عشان تعرف ربنا توجه القلب ويكون صافي ما فيش صدى، التوجه ومنع الصدى. كذلك هنا توجه الزجاج وخلوه منه ده بيحلل الضوء، وتبص تلاقي أصفر وأخضر وأزرق وأحمر وكل، شوفوا قول لي أنا بشوفه كل ليلة لا أشك، لأن هذا البلو يحلل الضوء إلى ألوان، فالضوء في حد ذاته مش حاجة كونكريت يا بتاع الإنجليزي، حاجة مجسمة خارج العقول، لا دي حاجة حالة صفة من الصفات. معانا؟ إنما خلافات كتيرة هنا، الضوء في الرأي الأرجح هو اللي حاجة، لكن هو إيه؟ أجزاء صغيرة من الأجسام تدوس على المصباح أو اللي بيقولوا عليه الزرار، الأوضة تنور، انبثت فيها أجزاء صغيرة. فين الأجزاء الصغيرة؟ قول أم هو أشعة منعكسة؟ وده الأرجح كده. حتى الآن ما زال الضوء واللون والأصوات يبحث في كليات العلوم، لأنها مسائل تحتاج إلى تجارب دقيقة، بعضها حسب الضوء موجود ولكن في صيغة أشعة، ما تحاولش تقبض عليه ما تقدرش، واللون حاجة تابعة للضوء. واللي أدرك هذا الكلام وسجله علميا ابن الهيثم في كتابه عن البصريات، وقد نشره أحد عمداء كليات الهندسة في جامعة القاهرة، مش واحد شيخ ولا حاجة، وعليك به. وهو بيقول إن اللون تابع للضوء، وأنه هو عبارة عن مراتب الأضواء، وأنا شرحت الكلام ده أكتر وقلت إن في ترددات تصدر من الضوء توصل للعين، التردد بنسبة كذا يدي خضرة، ده اللي بيقولوا علماء بعد ابن الهيثم، وبنسبة كذا يعمل حمرة، لا يعمل صفرة، هو ذا العلم المعاصر. وإحنا لما بنتكلم في مجمع الوطن بنقول القديم وبعدين نقول العلم المعاصر. وما دام أنت مهتم شوف دور بقى على الحاجات دي، على مصعب وعلى مجمع اللغة العربية والجرافيك ده. المتنبي يقول سيف الدولة تمر بك الأبطال، شوف المديح، ملك ملك الشعر العربي في كل عصوره، من القيس ملك الجاهلية، شعر الجاهلية شوي بالشعر الحديث، لكن ده ملك الشعر العاصي كل أصوله. وقد وضعت فيه قصيدة فقراها في الديوان تحية لهذا الملك. مش عارف ايه يا شيخ حسن. مفوفة من النسج اليماني. ما انا بخاطبه. لكن هو يقول ايه عن سيف الدولة في اعقاب المعركة: تمر بك الابطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. زي صاحبنا ذا المصباح ده: ثغرك باسم والله ووجهك، مش هتغزل فيك، احنا الافارقة احنا الاثنين. فهناك وسائل عديدة للون اللي هو أصبح مادة عشان تعمل لون وتبيعه في الأزايز. ده مش هو اللون، اللون ده جوه الإزاز أو البلون، وطفيت النور اختفي الألوان كلها. فاللون نفسه مش مادة، ده حالة. لكن اللي احنا بنعمله ده عشان نصبغ البتاع ده احمر ولا اخضر، دي اصبحت مادة وتلاصق، مش تتغير. هي دي لو قفلت النور يتنم اسود وابيض، بس ده مش هو اللون، ده مادة مصطبغة بالوان خضراء حمراء صفراء. انما اللون اللي هو في صميم وجوده ليس إلا تحليل للضوء ومستوياته أو مراتب كما عبر ابن الهيثم. وإحنا زدنا الكلام وضوحا وقلنا إنه ترددات الأشعة من نسبة معينة تدي حمرة صفرة خضراء، اللي بيقولوا عليها إيه؟ ألوان الطيف. وربنا بيوضحها لك بمثال كبير في قوس قزح. عارف قوس قزح؟ عارفين يكون في مطر او غيم او يبان كده خطوط زرقاء وحمراء في الجو في الافق من اول هنا لحد اخر هنا، حاجه هات يا شيخنا بقى. بيقول بقى: ولولا اختلاف ما تتركب هذه الألوان. قال لك انه هو في اللي فات الاصل السواد، وده اللي بيقوله العلم المعاصر، ان الوضع الاصلي الاساسي او اللي يقولوا عليه اللون الاساس اللي هو مش حاجه، لانه هو ظلمه، والظلمه ليست شيئا، ده هي عدم ملكه. فهمني؟ عدم النور هو الظلم، وليس وجودين متقابلين كالغيرين اللي قلنا عليه، وجود امام وجود ويبقى ضدين او مثلين متماثلين، لكن يبقى حاجتين الاخوين المتشابهين في كل حاجه كالتوأمين واقفين كده واقف في بقعه وده واقف في بقعه اخرى، هم اثنين. فدول ممكن يتشابهان ويتماثلان ويبقوا غيرين بحكم الموقع، او يبقوا حاجتين. لكن احنا بإزاء الضوء الملكة شيء وخلوه، خلو المكان منه عدم. انت فهمني؟ والعدم لا يخلق، ليس شيئا لكي نوجده او يوجده الخلاق سبحانه، إنما هو شاء آخر نفس يتردد في صدرك انتهت الحكاية. يعني ينهي بلغة المتكلمين الأعراض فيتوقف الجوهر ويبقى عبارة عن بدن ميت. هو اللي يسأل يقول لك السر الإلهي كلام علمي ويقولوا من العوام من خارج السر لله. يعني سيدنا جبريل نفخ في صدرها مش من عنده وسيما بقى يستقبل الموتى بإذني ويستقبل بإذني وبإذني، وهو يقول أنا بعمل لكم كده بإذن الله بإذن الله، وأنبئكم أيضا ما تأكلون في بيوتكم. طب مش عرفه هو اللي موجود في الطبق اللي موجود في الثلاجة بتاعتك جت منين دي؟ لكن كل هذه الآيات لم تصلح مع بني إسرائيل، ولذلك حتى هنا يقول لك والله الدلالة الهداية خير من الدلالة. يعني إذا ربنا أراد لك الهداية ويقول لك إيه سحرة فرعون آية واحدة قلبتهم إلى أبطال، فواجهوا فرعون وتحملوا التعليق على رؤوس النخيل، وبني إسرائيل شافوا ما شافوا طول العمر وعبدوا العجل في الآخر. فليست الدلالة وحدها هي الطريق إلى المعرفة، إنما لازم من التوفيق والهداية. وده الذي لا يقول به المعتزلة، يقول لك لا المخ يقول لك كده امشي وراه والشرع يجب مؤكد له. على كل حال فهنا بقى الطريق الرابع لصنع الألوان المصنوعة دي الخليط، يقول لك هو هذا قبل كده ان اللي ينتقل الجسم من البياض ولا الى الغبرة، ومن الغبرة الى ما اسماه العودية، مش عارف يعني يمكن الحوة او كذا. يعني ربنا قال في سورة الأعلى انه الورق، وده برضو من إعجاز القرآن، لما بيتكلم عني وعنك يقول الأرض، آدم من قديم الأرض شكله شكل التراب الأرض، لكن حواء يقول حاجة ظريفة كده الذي خلق فسوى أخرج المرعى فجعله مرعى أخذ الحشيش غثاء أحوى، أما يتغير لونه يبقى كده يميل إلى الحمرة والداكنة مش سواد. لكن أتكلم عن وده اللي بقول لك شيء رقيق بين لون الشفاه، خصوصا شفاه الأفارقة مش شفاه الأوروبيين، لأن ذوك حمراء مش حوة، حواء يعني كده بين الحمرة والسواد. وأنا بتغزز في أمنا حواء، ماليش دعوة باللي هنا واللي هنا. الراجل اللي كان في أمريكا ووصف نفسه بأنه نبي للسود وكان ما عندوش معلومات شرعية، أولاده اتعلموا في ليبيا وصححوا كلامه، إنما هو كان يقول ربنا نفسه أسود وعايز يرفع معنويات السود، ده حتى ربنا نفسه أسود. وطبعا كلام جهل، لأن ربنا لا يوصف بالصفات المادية وتعالى عليها عزة وكبرياء ويخلقها فكيف الحق. فهو هنا بيقول الحوة دي بتاع العود وبعدين سواد، وكذلك يقول لك سكة تانية زي اللي بيحصل في الغمام، ساعات يبقى فيه كده اسوداد وبعدين يجي له أشعة تشوفه يحمر كأنه فيه حمرة، وبعد الحمرة يحصل فيه ما يسمى لي يا شيخ حسن القلة، ده مش القلة بمعنى الهجر، لون وبعدين سواء مدام في متوسطات يبقى في شكك متعددة، في متوسطات بين البداية والنهاية يبقى بالقطع في شكك متعددة المرداسنج وأحد المعادن الطبيعية. ده كلام واحد مشتغل بالعلم ولا ما نقول من كتب القديمة؟ وهو المرداسنج اللي هو نفس سؤال عليه بعبارة أخرى والله احنا في الصعيد نقول المرتة هي عبارة عن متخلفات السم بعد غليه، بتغلي السم الزبد يعني وتحوله الى سم وتخزنه فبيتخلف منه مع الملح اللي حاجة كده أقرب إلى السواد ونسميها المرتة بس بالتاء مش بالدال، ده بنشويه في الصعيد الأدنى. لكن ما أعرفش الكلام اللي أنا بقوله دايما الشيخ علي مشان موجود في الجيزة وموجود في المنيا، لأن الجيزة فيها سيدنا أويس القرني، ما نقول لك عويس ده اسم شائع في بني سويف، انما هي اويس، والبهنسه فيها شهداء الصحابه اكبر عدد يمكن في مصر كلها من قبور الصحابه، واجتماع الناس في هذين المكانين يوحد اللغه والطبيخ والخبيز والثقافه، ما كل ده ثقافه حتى طريقة الطبيخ والأكل بس. أنا اتكلمت هنا عن غسل الحلل والإطباق، قريت غير حياتي في حكايات الشيخ زازور سألني السؤال ده وبرضه بصيت بقيت جنبه الشيخ الراوي، قلت له الشيخ الراوي ده كان فنان في الطبخ، أنا أجيب له الأشياء بالسوق وما اعرفش حاجه ابدا لغايه يومنا هذا بالطبيخ، لكن اعرف اكل الطبيخ كويس، فبعد ما ناكل كلنا اخذ انا الحلل والاطباق واغسلها، والله الى يومنا هذا افعل ذلك مع وجود يعني اله للغسيل، ما استخدم هذا واستعمل انا ذلك، وهي فعلا تميل الى السواد يعني مرحلة ما بين البياض والسواد. على كل حال هنواصل الكلام وبيقول لولا اختلاف ما تتركب هذه الألوان المتوسطة منها لاتحد الطريق، تعددت الطرق بسبب المراحل اللي بين السواد والبياض وتعدد هذه الطرق. ومنها ذكر بقى اتحد الطريق، وهذا إشارة إلى ما نقلناه عنه، الكلام ده عن إيه؟ إشارة إلى ابن سينا واختلاف النقل عنه بين الكتابين، كتاب الشفة اللي هو وكتاب النفس والرازي لما نقل بالمباحث، والرازي بس الرازي بيتحامل على ابن سينا زي ما قال الرجل انه بيتوسع في تفسير ابن سينا عشان يقفشه كده ويوقعه، لكن دي مش طريقه صح في التفسير، يجب ان نفسر الكلام بقصد صاحبه في الموقع ده او في كتبه الاخرى، لانه هو هنا له سكه واحده لكن جه في الكتاب الثاني وقال خمس طرق، ما امسكش انا بحته واحده عند هذا الانصاف، وبرغم ان الرازي هو الامام اذا اطلقت فهو الامام، لكن مش معنى كده نمشي وراه مغمضي العيون، ولذلك خالفه الامدي في تفسيره للاشارات والتنبيهات، وخالفه ايضا نصير الدين طوسي، بس الطوسي شيعي والامدي أهل سنة واتفق في نقد الرازي. وقد تعرضنا لهذا الأمر والمحاكمات والكلام إذا كنت فكرين. هنا بقى بيقول إشارة إلى ما نقلناه عن ابن سينا يعني في الكتابين. والرابع الضوء لا يتقبل مش كده لا يتقبل استواء لا ينقل استواذ تجربة. أي إذا انعكس الضوء من جسم ثقيل أسود إلى جسم آخر لم يصل المنعكس إليه أسودا، بالعكس ده هو هيبيض لأن الأشعة تسلط عليه والنور أبيض يغلب عليه البياض إن كان يتخذ ألوانا. لكن إذا انعكست عليه لو كان الكلام ده كده يبقى يزداد سوادا، لكن بالعكس لما تنعكس عليه الأشعة يبيض. فهو بيقول آخر لم يصل المنعكس إليه أسود، فلو لم يكن إلا سواد وبياض وليس بينهما متوسطات وليس هناك تعدد في الطرق، لو لم يكن هناك إلا سواد وبياض على الوجه الذي ذكره وجب أن يصير المنعكس إليه أحمر أو أخضر. إنما ده مش هو اللي بيحصل، اللي بيحصل إنه الأشعة تسلط على الجسم يبيض، لأن هذه الألوان حينئذ إنما هي الاختلاط الشفاف بالمظلم، فالشفاف ملوش لون، يبقى المظلم هو اللي يمر، والانعكاس إنما يكون من الأجزاء الشفافة دون السود منها، السود من الأجسام يعني، لأن الأسود حائل يمنع الأشعة، إنما بأن الجو أو هنا لما يستخدم إذا ذكر كلمة فضاء كلمة هواء فهو يعني فضاء، اعرف كده. ودي برضه من لغة الكتاب ده مش من اللغة العلمية العامة. إذا قال الهواء فهو يعني فضاء، ليه؟ لأن الفضاء مختلف فيه، يا ترى هو خلاء ولا ملاء؟ خلاء يعني ما فيش حاجة، وملاء يعني فيه مادة. الهواء اللي جوه النسيم ده ما هو مليء. ابن سينا يقول ليس في الطبيعة خلاء، ما فيش حاجة تخلو المادة. فإذا عندهم على الأقل عند الفلاسفة الخلاء ده عند المكلمي اللي هو لا يشغله جسم مادي كثيف، لأن اللطيف ده ما في الهواء ده في الجو ما فيش ما تقدرش. أنت فهمني يا أيها المصباح. فدي كونكريت يعني موجود خارج الأذهان، إنما اللي هو صورة دي توجد داخل الأذهان، فهمتني؟ فبيقول لأن هذه الألوان حينئذ إنما هي الاختلاط الشفاف المظلم، والانعكاس إنما يكون من الأجزاء الشفافة دون السود، فوجب ألا ينعكس إلا البياض الذي هو الضوء، وهو باطل قطعا. لأن زي ما قلت لكم أي حاجة هتلاقي إن باللور المحيط يعكس الضوء ويتلون أخضر وأزرق وأحمر وأصفر وأبيض كل ده. ما تقوليش أسود، لأن أسود هو امتناع الضوء وهو فوش الضوء على طول. أسود إذا تصفيت النور ما فيش، وهو الظلمة ما فيش يعني لا شيء. إنما الأجزاء الشفافة دون السود، فوجب أن لا ينعكس إلا البياض الذي هو الضوء، وهو باطل قاطعا. لأن نشوف عدة أشياء، قال الإمام الرازي وفي هذين الوجهين أيضا النظر، يعني ما هو ساعات يعني المتكلمين يقولوا رأي وبعدين يرجعوا ينتقدوه أيضا، يعني يقول لك إن الإجابة دي مش محسومة، هي في الحقيقة عايزة مزيد من النظر أو بالأحرى مزيد من التجارب، لأن دي مسائل لا تعرف إلا بالتجربة في المعامل كده. إنما ده كلامهم ما بين متكلمين وفلاسفة، لكن تلخيرهم انهم ادركوا لحد كده. اللي استخدم ما يشبه التجربة هو ابن الهيثم، ولذلك قلب الميزان وقال كلام جديد في تفسير البصريات، وأنها ليست انعكاسا من العين إلى المرئي، بل العكس، من المرئي إلى عين الرائي تصدر الأشعة، فإذا التقت بعين المبصر حدث إدراك اسمه البصر، وكان كالأرسطو يقول العكس. فالحضارة الإسلامية صنعت هذا التقدم في مجال البصريات. وأظن أنا قلت لكم أنك فين الشيخ علي؟ إذا جاء الشيخ علي امسكوا كده وقول له هات الكتاب التيار المشائي، وفيه بينت أيضا شغل عمله واحد يعيش في أعالي العراق يسمى الجزيرة، الجزيرة العليا اللي هي طلعة على حران آخر شمال العراق، واسمه الرزاز الجزري، ابن الأسير الرزاز، لأن الأسير كتير، الجزري مات 632، يعني في الثلث الأول من القرن السابع الهجري. وأول ما زرت لندن لقيت المهندس الإنجليزي ماسك المخطوطة وعمل له ترجمة وصنع الآلة التي صنعها الرزاز وحطها قدام الناس كلها على المائدة وشغلها تتحرك ذاتيا من غير مانيفيرلا بجهد بشري بطاقة المياه. وقال إن ابن الرزاز ده مش صنعها بس، ووصف لنا الآلة وكيفية صنعها كمهندس معاصر، الله يأكد كأنه مهندس معاصر، وإحنا صنعناها من جديد، كل ما فيها اللي كان بيعمله هو خشب عملناه معدن، ولكن هي. وفي مدخل مهرجان العالم الإسلامي كان حاطين مكبرة على اللي ما تجيبوها شيء ولا تيجي مرة، زي ما كنت بتوصلني زمان وتاخد المود، بس تتصل بزكريا وعمر في مكة ويجيبوا لكم البحوث بتاع مهندس المدينة. فلما ابن الهيثم بدأ يستخدم تجارب قلب الميزان زي كوبرنيكوس، اللي عمل كوبرنيكوس ان الكنيسة كانت بتقول ان الارض دي هي اللي مشي عليها المسيح، هي كل شيء، هي مركز العالم، تبين ان هي بتلف حوالين اللي بيلف. وكانوا يقتلون من يقول بهذه الحقائق العلمية. الامام الرازي وفي هذين الوجهين ايضا نظر لجواز ان يوجد هناك امور مختلفة لأجلها يحسوا بالكيفيات المختلفة، ممكن يعني أشياء مش لازم، يعني مدام اتحدوا في صفة يبقى اتحدوا كل حاجة، هم مختلفين ولكن يشتركون في شيء واحد. وإن لم يكن لها وجود في الحقيقة كما جاز ذلك في اللون الواحد، ممكن الحاجة الواحدة الحاجات المختلفة المتعددة تتحد في لون أو في صفة واحدة. الخامس من الطرق التي تؤدي إلى صنع اللون الأبيض أن الطبخ يعني الغلي على النار يفعل في الجسر والنورة. أظن دي تجربة معروفة للجميع، أنك أنت بتأخذ الحجر من الجبل وتحرقه وبعدين تلقي عليه الماء يتحول إلى بنسميه احنا في مصر جير. الجير ده ليس إلا حجرا محترقا، لكن إذا أنت بيقول لك لو دققته نسمها هنا الشيخنا يعني إذا عملت بأي طريقة غير صب الماء عليه لا يتحول إلى بياض أو إلى مادة بيضاء. تذوقه بحاجة التصميل ولا التصويل يعني الدق. فإذا عملته بأي طريقة يتنوا على عقول لونه الماء يلجأ، ولكن إمتى يتحول إلى بياض شاهق؟ إذا صببت عليه الماء، لأن بيحصل انفعال تفاعل داخل هذا الحجر الجيري ويأخذ منه الطباء الأبيض الذي تطبى به. فهو هنا يقول لك تجربة الجير دي، احنا بنسميه الجير، ما أعرفش في البلاد الأخرى تستخدم اللفظ أو لا. الجس والنورة من البياض ما لا يفعله السحق والتصويل، يعني تسحقه كده أو تدوقه كده ما يتن على لونه، لكن تصب عليه المية يتحول إلى أبيض وجير. فليس بياضهما. طب الكلام ده قالوا منين؟ بيقول لك هل تخللته أشعة؟ لم يجد عليه شيء إلا المية اللي لحقيت عليه، والماء كما هو معلوم لا لون ولا طعم ولا رائحة. إذا ما قالوش لون منه، إنما هو الانفعال الذي حدث فيه بعد صب الماء تحول إلى لون أبيض، وليس اكتساب اللون من اللي بيسميه فضاء أو إيه يا شيخنا اللي هو يقصد به الفضاء، الهواء. فالهواء ليس هو السبب، وإنما الانفعال الذي حدث فيه. يقول بسبب أن الطبخ أفادهما تخلخلا وتفرق أجزاء، ثم الدق والسحق بفرق الأجزاء، ثم بيضش ليه؟ لو كانت المسألة تخلل الأشعة من الفضاء المحيط. يفعلان فيهما مثل ما يفعل الطبخ، بل بياضهما وهما الجس والنورة، يعني مادة برضو جيرية أو البنويين يعرفوها. الاثنين بياضهما بسبب أن الطبخ، وهو هنا يعني التفاعل الناشئ من صب الماء، أفادهما مزاجا. قلنا بكده الاختلاط شيء والامتزاج شيء. الاختلاط يخلي العناصر المكونة كما هي، لكن المزاج بيحصل انفعال بين العناصر وينشأ على جديدة، فيسمى مزجا أو مزاجا. ومنه المزاج اللي في الإنسان، يقول لك أنا بعد للطاسة، عارف الطاسة؟ مصري طبعا عارف الكلام ده. ايه اللي بيحصل؟ المزاج اللي في الجسم، ما فيه مزاج، مواد مختلفة تختلط وتصنع مزاجا يعني موافقا لطبيعة الإنسان فينبسط شوية. فده ممكن ينشأ عن محرم وممكن ينشأ عن مباح. ولذلك سمعت من أحد الفقهاء إن الإمام اختلاط الهواء المضي بالأجزاء الشفافة لو كان ده هو السبب، طب قالوا منين؟ طب الهواء لما ندوقه كده ويتحول إلى فتات ما تخلتش الأشعة وحولت الأبيض ليه؟ إنما هو انفعال ومزاج، يعني حالة جديدة، كيفية جديدة. يعني هناك مزاج يتبعه حدوث اللون، وليس ذلك الذي قلنا به أبعد مما يقول الحكماء إن الضوء شرط لحدوث الألوان كلها. فما هذا يبدو غريب يعني، وإنك لما تصفي تغيب الألوان، لشيء مستبعد، لكن الاستبعاد في العلم وفي الفكر لا قيمة له. الاستبعاد ظن وليس برهانا. يعني أنا في أغلب الظن الكلام ده ما يمشيش، أجل الاستبعاد فهمني، فهو ليس جزما بحقيقة ما، ليس علما. فالاستدلال عايز برهان قاطع جازم، كما قلنا العلم هو إدراك الجزم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، هو ده اللي اسمه علم، إنما غير كده ما يبقاش. فهنا ده مجرد استبعاد، يعني يقول كان فإذا كان كلامنا بعيد أو كلامكم أبعد، وكله تخمين قصاد تخمين. قلنا العملية عايزة تجارب في المعامل معانا، كما هو العلم المعاصر، ولا لازم نستفيد من من من الوضع. وده أدل على قدرة الله عز وجل العالم، ولذلك آمن السحرة لأنه عرفوا أن ده لا يفعله مخلوق، وهم أعلى طبقات العلم حين ذاك. ولذلك ابن رشد بيقول هذا الكلام نفسه، أنهم لعلمهم آمنوا لأنهم عرفوا أسرار المخلوقات. ولو علمت الإمام الغزالي لا يعرف علم اسمه ده وظائف الأعضاء ومصابقة البنية الجسمية الداخلية لمتطلبات الحياة إلا ويؤمن، اللي يعرف الحقائق الخارجية. إنما لو كانت الحكاية تخلو الأضواء من الجو، ثم إذا سحقناها أو دققناها، ماشي الكلام ولا مش مفهوم؟ اللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها يا سادة. الأسئلة اللي قالت لي كلها بر الموضوع، مش في اللي بنقوله هنا. شرط لحدوث الألوان إذ يلزم منه انتفاء الألوان في الظلمة، يعني إيش حاجة غريبة أطفي النور يبقى الكتاب كان أخضر يتحول يبقى اسمه حسن، يعني حاجة غريبة. لكن إحنا قلنا ده مش دول خالص، المخلوط ده اللي بيبيعوه في الأزايز ده مش دول، ده مادة ملونة. شوف يا سيدي، بياضهما بسبب الطبخ أفادهما مزاجا، قلنا الكلام من صب الماء، وذلك يوجب البياض، يعني التحول إلى بياض، مصدر البياض الشيء اللي صار أبيض، البياض يعني التحول إلى أبيض. قال ابن سينا فقد بان بهذه الوجوه اللي هي الخامسة أن البياض بالحقيقة في الأشياء ليس بضوء من الجو أو من الفضاء، الأشياء ليس بضوء. ثم لسنا نمنع أن يكون للضوء تأثير، لكن مش دائما وأبدا، ممكن الضوء إذا سلط ضوء على حاجة تبدو لامعة كما لو كانت بضاء، إلا معان واللمعان حاجة عبارة عن ترددات أي أشبه بالبياض، لكن ليس اللون الأبيض مقصورا على مثل هذا اللمعان. واضح يا سيد، إنما هو واحد من الأسباب. ولسنا نمنع يا شيخنا وبعدين الكلام ده في تشكيك في نتائج الإدراك الحسي. احنا بنقول أسباب العلم للخلق ثلاثة، الحس الحواس السليمة، إنما واحد حواسه يعني ما بيشوفش إلا شيش بيش كما يقول المصريون، يعني نص نص، ما يجيش شيش بيش يعني شيء ولا شيء، هكذا قال واحد عالم والله، إنما هو كلام، أنت فاهم؟ يعني ضعيف البصر ده مش مقياس، ممكن يشوف الأحول ألف لحول، يشوف الشيء الواحد شيئين، إنما هل هذا هو حال الناس جميعا؟ العبرة بالمتوسط الساعي. فالحواس السليمة والخبر الصحيح أو المتواتر، وعرفت التواتر الثلاثة والعقل، العقل أيضا احنا بناخد الظواهر المرئية والمحسوسة ونشغل مخنا ونوصل إلى أن الممكن لا يترجح أحد جانبيه على الآخر، وجوده على عدم أو العكس، إلا بسبب، وهذا شيء ضروري في كل عقل. واضح؟ العقل هو هنا بيقول إن التشكيك في الحسيات يؤدي إلى سفسطة. سفسطة يعني إيه؟ الفريق الذي كان يقول أيام سقراط باستحالة المعرفة، وأن المعرفة ذاتية، يعني أنت شايف كده وهو صح بالنسبة لك، وأنا شايف حاجة ثانية أهو ده صواب أيضا بالنسبة لي، إذا ما فيش حقيقة مشتركة معترف بها. وهو جاء عشان يحارب تلك السفسطة. فالفلسفة السوفسطائية أي القائلة بأن لا حقيقة في الواقع وأن لا سبيل إلى إدراكها، واضح؟ هذا اللي هو عمنا سقراط ده، ولو إنه كان يعني مش كويس في حاله، يعني سواء في سلوكه أو في فكره، إنما خطوة تقدمية بالنسبة للفكر البشري. وهو اللي قال بالتعريف اللي هو القدر المشترك بين الشيئين، الأشياء المتشابهة أو المشتركة في نوع واحد، يعتبر هو ماهية الشيء. فالإنسان والإنسان والإنسان، محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وإليزابيث وفلان، كل دول إيه؟ بيفكروا. يبقى حيوان واعي أو مفكر، حيوان ناطق. فأول من قال بالتعريف وأنه حقيقة واقعية يمكن استخلاصها من الأشياء هو وأرسطو، خذها بقى وتوغل في البيان أكثر، وأيضا لم يكن موفقا في كل شيء، إنما كتر خيره ولا ما كترش خيره، أيش تسيبه سيبه، أنا مالي، بس ما تسيبش الصحابة. فيلزم السفسطة، لا مش ضروري. احنا بنقول ان الادراك الحسي فيه غلط، معرض للخطأ، ولازم من التنقيح، فده لا يؤدي الى سفسطة بمعنى الغاء المعرفة نهائيا. السفسطة هي سد باب المعرفة وانها محالة، ولكن من الممكن ان واحد يغلط او كثير يخطئون، ولكن لا يخطئ كل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان امتي لا تجمع على إيه؟ على خطأ او باطل. وهذا هو الاصل في دلاله الاجماع. فهناك فرق بين الادراك الفردي والاشخاص المعيبه، وبين ويلزم ارتفاع الامان عن الحس. فإذا ارتفع الأمان عن الحس، يعني عدم الوثوق به، يبقى لا طريق إلى إثبات وجود الله، يعني عن طريق هذا الذي حولك تصل إلى كذا. معنى يا شيخ، وهو أنه قد صرح فيما نقلناه من كلامه بأن المحسوس في هذه الأمثلة أمر موجود، يعني ما اختلف في هذا كله، لا ينسخ طريق الحس بالكلية، إنما يدعو إلى مزيد تحرز وبحث وفحص. لأن المحسوس الأمر المحسوس موجود هو الضوء المنعكس المتعاكس، وجعله بياضا، جعله بياضا حادثا بطريق مخصوص. وقال: وأما أنه هل يكون بياض غير هذا؟ ده الكلام الأولاني. فمما لم أعلم بعد امتناعه ووجوده، يعني لا كده ولا كده، متوقف. وسيأتي لي كلام، يعني هو منبه برضه، وسيأتي لي كلام ده ابن سينا في هذا المعنى أشد استقصاء، ويعني أكثر استيفاء، وأشار به إلى الوجوه الخمسة اللي جبناها هنا دي فيما سبق، الدالة على أن البياض قد يحدث بطريق آخر غير السكة الوحيدة اللي هذا في الأول خالص استواج يدي مش عارف إيه، حمرة وعودية. فيظهر أن البياض لون مغاير للضوء المسمى في تلك الأمثلة بياض، لأن الضوء حاجة والبياض لون، والضوء ما لا يعني، لكن تساهلا بنقول لما بنسلط الضوء على جسم يبان كأنه أبيض، جانب العمود ده اللي هو قصاد المصباح كأنه أبيض يعني، مع إن الباقي داكن، داكن اللون مختلف كأنه بياض. وليس في هذا سفسطة، شوف يا سيدي، وليس يعني ما يعني اللي بنقوله ده مش أبعد من اللي انتم بتقولوه الاستبعاد، ومع ذلك الاستبعاد ليس دليلا، الاستبعاد ده مجرد غلط ظن، أغلب ظني الكلام ده مش معقول يحصل، لكن ما هوش قطع بعدم الحصول ولا بالحصول، فهو ليس دليلا بل استبعاد. فإذا أخرج المصباح مثلا من البيت المظلم تغيب الألوان كلها؟ نعم تغيب الألوان، بس مش الألوان التي صارت مواد زي اللي على الجلد ده، ده صبغ مادة مش لون فقط التي فيها، وإذا أعيد صارت ملونة. يا ترى الكتب اللي في الأوضة المظلمة اللي في المكتبة اللي في البيت من هذا اللي بنخلص؟ ولا شك أن هذا أبعد من حدوث البياض في الأجزاء الشفافة بمخالطة الهواء من غير مزاج، اللي هو العليا أنه الفقاقيع اللي على وجه الشيء يتخللها أشعة من الجو فتبدو كما لو كانت بيضاء، اللي هو الفقاقيع دي اللي احنا بنسميها ايه؟ شيخ علي اللي على شوقي يقول لك حف سهل حبب فهي فضة ذهب، كلام حرام، لأن تحت ذهب خمر الصفراء وفوق فضة اللي هي الفقاقيع البيضاء، عندكم في لبنان وفي الحته دي وقال الكلام ده. فالحبب هو الفقاقيع التي فوق الكأس، هي عباره عن بلورات من الهواء او من الماء، وبعدين يجي اللون ينعكس عليه كما لو كانت بيضاء، هي من البيضاء لحد من الميه لا لون ولا طعم ولا رائحه. ولذلك تتخيل يعني مش إدراك دقيق حسي من الموجب للعلم معنا يا سادة. إذ يلزم منه انتفاء الألوان في الظلمة وحدوثه عند وقوع الضوء على محلها، فإذا أخرج المصباح مثلا أو أفلت الزر من البيت المظلم انتفى لون الألوان والأشياء التي فيها، وإذا أعيد صارت ملونة. لا ده خلاف الحس، مثال الاستحالة عادة، هم عندهم المعدوم لا يعود، لأن لما تعيد المعدوم بذاته يبقى تخلل العدم بين الشيء ونفسه، فاهمين؟ واللعيد كلام الفلاسفة، ولذلك قالوا باستحالة البعث، بعث الأجساد، إنما تبعث النفوس عندهم لأنها لا تفنى. وهذا كلام غيره ابن سينا في رسالة الأضحوية في أمر المعاد، وقال بالبعث الحسي، وعشان كده بنقول تأخذ المفكر بمجموع كتبه وعمله، إنما في أغلب كتبه يقول باستحالة البعث، بعث الأجساد، ولذلك قالوا بأن الجزاء في الأخروي معنوي مش حسي، مع أن القرآن فيه يجي 700 آية أو أكثر تثبت النعيم الحسي. وهذا يقوله الأمدي، يقول الإمام غزالي كفرهم في ثلاث حاجات في مسألة العلم، وأن ربنا ما عرفش التفاصيل بيعرف الجملة كده الكليات ابتدع الكليات، وفي مسألة قدم العالم وحدوثه أن العالم قديم، أن ربنا يظهر كده ويتوجد، يعني يتوجد مع العالم ما لا يتخلف عن علته، لأنه هو العلة والعالم معلول، والتلازم بين العلة والمعلول زي الخاتم والإصبع كده، تحرك الإصبع يتحرك الخاتم حكما. أنت فهمني؟ ده كلامه وكله مرضوض عليه طبعا، والثالثة مش عارف ايه مش عارف البعث الأجساد، ما قلنا بعث الأجساد في أول حاجة، وبعدين العلم المعلول وقدم العالم الأشياء بوجه الكليات دون الجزئيات، يعرف الأشياء بوجه كلي، العلم بالكليات هو العلم، مسألة قلتها أنه يعرف الجمليات أو الكليات فقط دون التفاصيل، قدم العالم، قدم العالم والعلم الجزئي الكلي دون الجزئي، وعلم بعث الأجساد. والأمدي بيقول بيدافع عنه إلا في مسألة نفك النعيم الحسي، قال أنا ما أقدرش لأن في سبع ومساية في القرآن تثبت هذا، فمعناه أنهم بينكروا آيات من القرآن كده، لكن الأولى عدم التكفير ونبحث عنه، خصوصا مدام قال في رسالة من الرسائل تحور اللي عايز برضه يسب يسب، واللي عايز يكفر يكفر، كان من شكر. والشيخ محمد عبد الحليم محمود قال كده، الغزالي خالف منهجه في عدم التكفير، اقرأ كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد، لا هو مش بس الاقتصاد في الاعتقاد، اللي داخل في المسألة دي أكثر الوركز. اللي هو شيخنا الوركز من الضلال فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. وقال إحنا إذا كان عندك 99 وجه للتكفير والواحد خذ بالواحد، وده أصل حديث شريف، إنما لا تندفع إلى تكفير الآخرين، وده موضوع من مواضيع الساعة. الأزهر يقول بالوسطية والاعتدال، ومع الشيخ الإمام الغزالي في كتابه فلسفة التفريق، ومع قول أئمة الإسلام إنه لا يكفر أحد بذنب، العقيدة شيء والعمل شيء آخر. معنا يا سامة، ومن اعترف بوجودهما اللي هو بوجود السواد والبياض قال هما الأصل، والبوائي من الألوان المتوسطة دي تحصل بالتركيب، تركب بين، يعني ليس لون واحد وإنما هو مركب ألوان، مع كفيء الغمام، يعني ظل الغمام، الغمام ده بالضبط في المثل اسمه زي السراب، انه يبدو ابيض ولا فيش بيض هناك ولا حاجه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا كما قال الله تعالى، الذي اشرقت عليه الشمس والدخان، اذا كان في دخان في الجنه وسلط عليه يبدو احمر، اختلاط الضوء مع ذرات الدخان يدي حمرة، الذي خلصه حصلت الحمرة، أي انغلب السواد على الضوء في الجملة، وإن شدت فالغتمة أغتم يعني داكن كذا زي ما بقول دلوقتي، فالغتمة مع غلبة الضوء على السواد حصلت السفرة، وإن خالطها أي سفرة سواد اللي هو غبرة مش سواد خالص، غبرة سواد مشرق، لأنه زي سواد مشرق غبرة، فالخضرة، والخضرة إذا خلطت مع بياض حصلت هنا بمثل بمواد عشان تعرف اللون، الزنجارية عارف الشيء المتخلف في في الحلة بعد ما زي النحاسية كده تقريبا، كالنحاسية المواد النحاسية إذا ما يعني نشأت على يد، عبارة عن مادة سامة على فكرة، اللي هي إذا كانت المعلاة اللي من النحاس، اللي من النحاس يحصل عليها صدع معين كده ده خطير يعني. وهو هو الزنجالية دي التي هي الكهنة يعني كهبة أكهب يعني برضو داكن أوي متغير اللون التي هي الكهبة، وإذا خلطت الخضرة مع سواد حصلت الكراسية بيقول لك بحشيش الأخضر ده كراسية زي خضرة يعني زي الكرات. عارف الكرات؟ ولا ما تعرفوش؟ بروح عند الخضري واشتري النهار ويجي لك كرات. الكراسية الشديدة والكراسية إن خلط بها سواد مع قليل حمرة حصلت النيلية، اسمه وداد مش سواد كامل اللي هي يسموها نيلة، ودي اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي وقلنا إن الستات وجوههم عند الحزن ينيلوا وشهم بالذات، وإن اللغة الأردية فيها كلمة نيل يعني سواد كده. وهذا يعني فعلا مياه النيل تميل لأنها مش مية، المية لا لون لها، المية مخلوطة بعناصر كراتية وسواد مع قليل حمرة حصلت النيلية، ثم النيلية إن خلط بها حمرة حصلت الأرجوانية يعني تحمر جدا الأرجواني. وهذا فليس حالة على هذا فقس سائر الألوان لا مشكلها حتى، لكن مش هذا شوف. وعلى هذا فقس حال سائر الألوان. طيب نوع فاندي مخصصان. وقال قوم من المعترفين بالألوان إن اللون حقيقة الأصل فيها خمسة، السواد قسموا السواد الأساس زي ما قلت لك والبياض وذا في النهاية، ولكن في وسطهم حمر وصفر وخضر خمس ألوان. ودي أحد الأقوال اللي موجودة حتى في كليات العلوم الحالية. فهذه الخمسة ألوان بسيطة ومع ذلك تركيبات منها، وتحصل البواقي بالتركيب من هذه الخمسة بالمشاهد. فإن الأجسام الملونة بالألوان الخمسة إذا سحقت سحقا ناعما ثم خلط بعضها ببعض فإنه يظهر منها ألوان مختلفة بحسب مقادير المختلطة، كما يشهد به الحس. فدل ذلك على أن سائر الألوان مركبة منها، والحق أن ذلك يعني تركيب هذه الخمسة على أنحاء شتى يحدث كيفيات في الحس، مش ضروري في الواقع، كيفيات في الحس هي ألوان مختلفة كما ذكرتم. وأما أن كل كيفية لونية سوى هذه الخمسة فهو من هذه من قبيل مركب منها يعني مما تركب منها، فشيء لا سبيل إلى الجزم به، كما قلت لك لا بد من تجارب في المعامل. الآن عشان يكون كلمة علم، ويجوز أيضا أن يكون جميع ما عدا الخمسة مركبة، وترك المسألة مفتوحة عشان من له سهولة. فالواجب أن يتوقف فيه ما نقطع الشبراء المقصد الثاني. وإلى الأسبوع القادم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.